بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 81 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأ عليكم عمرو البسطي، يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنبياء، سماها السلف سورة الأنبياء. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي، ولا يعرف لها اسم غير هذا. وجه تسميتها سورة الأنبياء أنها ذكر فيها أسماء 16 نبيا ومريم، ولم يأتي في سور القرآن مثل هذا العدد من أسماء الأنبياء في سورة من سور القرآن عدا ما في سورة الأنعام، فقد ذكر فيها أسماء 18 نبيا في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، إلى قوله: ويونس ولوطا. فإن كانت سورة الأنبياء هذه نزلت قبل سورة الأنعام فقد سبقت بالتسمية بالإضافة إلى الأنبياء، وإلا فاختصاص سورة الأنعام بذكر أحكام الأنعام أوجب تسميتها بذلك الاسم، فكانت سورة الأنبياء أجدر من بقية سور القرآن بهذه التسمية، على أن من الحقائق المسلمة أن وجه التسمية لا يجيبها، وهي مكية بالاتفاق، وحكى ابن عطية والقرطبي الإجماع على ذلك. ونقل السيوطي في الإتقان استثناء قوله تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، ولم يعزه إلى قائل. ولعله أخذه عن رواية من مقاتل والكلبي عن ابن عباس أن المعنية ننقصها بفتح البلدان، أي بناء على أن المراد من الرؤية في الآية الرؤية البصرية، وأن المراد من الأرض أرض الحجاز، وأن المراد من النقص نقص سلطان الشرك منها، وكل ذلك ليس بالمتعين ولا بالراجح، وسيأتي بيانه في موضعه. وتقدم بيانه في نظيرها من سورة الرعد التي هي أيضا مكية، فالأرجح أن سورة الأنبياء مكية كلها، وهي السورة 71 في ترتيب النزول، نزلت بعد حاميم السجدة وقبل سورة النحل، فتكون من أواخر السور النازلة قبل الهجرة، ولعلها نزلت بعد إسلام من أسلم من أهل المدينة، كما يقتضي قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، كما سيأتي بيانه. غير أن ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس أن قوله تعالى في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أن المراد بضرب المثل هو المثل الذي ضربه ابن الزبعرى لما نزل قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، كما يأتي. يقتضي أن سورة الأنبياء نزلت قبل سورة الزخرف، وقد عدت الزخرف 62 في النزول، وعدد آيها في عد أهل المدينة ومكة والشام والبصرة 111، وفي عد أهل الكوفة 112. أغرض السورة والأغراض التي ذكرت في هذه السورة هي الإنذار بالبعث وتحقيق وقوعه، وإنه لتحقق وقوعه كان قريبا، وإقامة الحجة عليه بخلق السماوات والأرض عن عدم وخلق الموجودات من الماء، والتحذير من التكذيب بكتاب الله تعالى ورسوله، والتذكير بأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كأمثاله من الرسل، وما جاء إلا بمثل ما جاء به الرسل من قبله، وذكر كثير من أخبار الرسل عليهم السلام، والتنويه بشأن القرآن وأنه نعمة من الله على المخاطبين، وشأن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وأنه رحمة للعالمين، والتذكير بما أصاب الأمم السالفة من جراء تكذيبهم رسلهم، وأن وعد الله للذين كذبوا واقع ولا يغرهم تأخيره فهو جاء لا محالة، وحذرهم من أن يغتروا بتأخيره كما اغتر الذين من قبلهم حتى أصابهم بغتة، وذكر من أشراط الساعة فاتح يأجوج ومأجوج، وذكرهم بما في خلق السماوات والأرض من الدلالة على الخالق، ومن الإيماء إلى أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أتقن وأحكم لتجزى كل نفس بما كسبت، وينتصر الحق على الباطل. ثم ما في ذلك الخلق من الدلائل على وحدانية الخالق، إذ لا يستقيم هذا النظام بتعدد الآلهة، وتنزيه الله تعالى عن الشركاء وعن الأولاد، والاستدلال على وحدانية الله تعالى وما يكرهه على فعل ما لا يريد، وأن جميع المخلوقات صائرون إلى الفناء، وعقب ذلك بتذكيرهم بالنعمة الكبرى عليهم وهي نعمة الحفظ، ثم عطف الكلام إلى ذكر الرسل والأنبياء وتنظير أحوالهم وأحوال أممهم بأحوال محمد صلى الله عليه وسلم وأحوال قومه، وكيف نصر الله الرسل على أقوامه واستجاب دعواتهم، وأن الرسل كلهم جاءوا بدين الله وهو دين واحد في أصوله قطعه الضالون قطعا، وأثنى على الرسل على من آمنوا بهم، وأن العاقبة للمؤمنين في خير الدنيا وخير الآخرة، وأن الله سيحكم بين الفريقين بالحق ويعين رسله على تبليغ شرعه. قال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. افتتاح الكلام بهذه الجملة أسلوب بديع في الافتتاح لما فيه من غرابة الأسلوب وإدخال الروي على المنذرين، فإن المراد بالناس مشركو مكة، والاقتراب مبالغة في القرب، فصيغة الافتعال الموضوعة للمطاوعة مستعملة في تحقق الفعل، أي اشتد قرب وقوعه بهم. وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمثيلية شبه حال إضلال الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس، ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة، وهي هيئة المغير والمعجل في الإغارة على القوم، فهو يلح في السير تكلفا للقرب من ديارهم وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم، كما يكون قوم غارين معرضين عن اقتراب العدو منهم، فالكلام تمثيل. والمراد من الحساب إما يوم الحساب، ومعنى اقترابه أنه قريب عند الله لأنه محقق الوقوع، أو قريب بالنسبة إلى ما مضى من مدة بقاء الدنيا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، أو اقتراب الحساب كناية عن اقتراب موتهم، لأنهم إذا ماتوا رأوا جزاء أعمالهم، وذلك من الحساب. وفي هذا تعريض بالتهديد بقرب هلاكهم وذلك بفنائهم يوم بدر. أو المراد بالحساب المؤاخذة بالذنب، كما في قوله تعالى: إن حسابهم إلا على ربي. وعليه فالاقتراب مستعمل في حقيقته أيضا، فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. واللام في قوله للناس إن أبقيت على معناها الأصلي من الاختصاص، فذكرها تأكيد لمعنى اللام المقدرة في الإضافة في قوله حسابهم، لأن تقديره حساب لهم، والضمير عائد إلى الناس، فصار قوله للناس مساويا للضمير الذي أضيف إليه حساب، فكأنه قيل اقترب حساب للناس لهم، فكان تأكيدا لفظيا. وكما تقول: أزف للحي رحيلهم، أصله أزف الرحيل للحي، ثم صار أزف للحي رحيلهم. ومنه قول العربي: لا أبا لك، أصله لا أباك، فكانت لام لك مؤكدة لمعنى الإضافة لإمكان إغناء الإضافة عن ذكر اللام. قال الشاعر: أبالموت الذي لا بد أني ملاق، لا أباك تخوفيني. وأصل النظم اقترب للناس الحساب، وإنما نظم التركيب على هذا النظم بأن قدم ما يدل على المضاف إليه، وعرف الناس تعريف الجنس ليحصل ضرب من الإبهام ثم يقع بعده التبيين، ولما في تقديم الجار والمجرور من الاهتمام بأن الاقتراب للناس ليعلم السامع أن المراد تهديد المشركين، لأنهم الذين يكنى عنهم بالناس كثيرا في القرآن. وعند التقديم احتيج إلى تقدير مضاف، فصار مثل اقترب حساب للناس الحساب، وحذف المضاف لدلالة مفسره عليه. ولما كان الحساب حساب الناس المذكورين، جاء بضمير الناس ليعود إلى لفظ الناس، فيحصل تأكيد آخر، وهذا نمط بديع من نسج الكلام. ويجوز أن تكون اللام بمعنى من أو بمعنى إلى متعلقة باقترب، فيكون المجرور ظرفا لغوا. وعن ابن مالك أنه مثل لانتهاء الغاية بقولهم: تقربت منك. وجملة: وهم في غفلة معرضون، حال من الناس، أي اقترب منهم الحساب في حال غفلتهم وإعراضهم. والمراد بالناس المشركون، لأنهم المقصود بهذا الكلام كما يدل عليه ما بعده. والغفلة الذهول عن الشيء وعن طرق علمه، وقد تقدمت عند قوله تعالى: وإن كنا عن دراستهم لغافلين في سورة الأنعام. وقوله تعالى: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين في سورة الأعراف. والإعراض صرف العقل عن الاشتغال بالشيء، وتقدم في قوله: فأعرض عنهم وعظهم في سورة النساء، وقوله: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره في سورة الأنعام. ودلت فيه على الظرفية المجازية التي هي شدة تمكن الوصف منهم، أي وهم غافلون أشد الغفلة، حتى كأنهم منغمسون فيها أو مظروفون في محيطها، ذلك أن غفلتهم عن يوم الحساب متأصلة فيهم بسبب سابق كفرهم، والمعنى أنهم غافلون عن الحساب وعن اقترابه. وإعراضهم هو إباياتهم التأمل في آيات القرآن التي تذكرهم بالبعث وتستدل لهم عليه. فمتعلق الإعراض غير متعلق الغفلة، لأن المعرض عن الشيء لا يعد غافلا عنه، أي أنهم لما جاءتهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وإنذارهم بيوم القيامة استمروا على غفلتهم عن الحساب بسبب إعراضهم عن دلائل التذكير به، فكانت الغفلة عن الحساب منهم غير مقلوعة من نفوسهم بسبب تعطيلهم ما شأنه أن يقلع الغفلة عنهم بإعراضهم عن الدلائل المثبتة للبعث. قال سبحانه: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. جملة مبينة لجملة وهم في غفلة معرضون، لبيان تمكين الغفلة منهم وإعراضهم بأنهم إذا سمعوا في القرآن تذكيرا لهم بالنظر والاستدلال اشتغلوا عنه باللعب واللهو فلم يفقهوا معانيه، وكان حظهم منه سماع ألفاظه كقوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، في سورة البقرة. والذكر القرآن أطلق عليه اسم الذكر الذي هو مصدر لإفادة قوة وصفه بالتذكير. والمحدث الجديد، أي الجديد نزوله متكررا، وهو كناية عن عدم انتفاعهم بالذكر كلما جاءهم، بحيث لا يزالون بحاجة إلى إعادة التذكير وإحداثه مع قطع معذرتهم، لأنه لو كان سمعوا ذكرا واحدا فلم يعبأوا به لانتحلوا لأنفسهم عذرا، كانوا ساعتئذ في غفلة، فلما تكرر حدثان إتيانه تبين لكل منصف أنهم معرضون عنه صدا. ونظير هذا قوله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، في سورة الشعراء. وليس المراد بمحدث ما قابل القديم في اصطلاح علم الكلام لعدم مناسبته لسياق النظم. ومسألة صفة كلام الله تعالى تقدم الخوض فيها عند قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، في سورة النساء. وجملة استمعوه حال من ضمير النصب في يأتيهم، وهذا الحال مستثنى من عموم أحوال، أي ما يأتيهم ذكر في حال إلا في حال استماعهم. وجملة وهم يلعبون حال لازمة من ضمير الرفع في استمعوه مقيدة لجملة استمعوه، لأن جملة استمعوه حال باعتبار أنها مقيدة بحال أخرى هي المقصودة من التقييد، وإلا لصار الكلام ثناء عليهم. وفائدة هذا الترتيب بين الجملتين الحاليتين الزيادة لقاطع معذرتهم المستفاد من قوله محدث كما علمت. ولاهية قلوبهم حال من المبتدأ في جملة وهم يلعبون، وهو احتراس لجملة استمعوه، أي استماعا لا وعي معه. قال الله تبارك وتعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. جملة مستأنفة يجوز أن تكون عطفا على جملة اقترب للناس حسابهم إلى آخرها، لأن كلتا الجملتين مسوقة لذكر أحوال تلقي المشركين لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والبهتان والتآمر على رفضها، فالذين ظلموا هم المراد بالناس كما تقدم. وواو الجماعة عائد إلى ما عاد إليه ضمائر الغيبة الراجعة إلى للناس، وليست جملة وأسر النجوى عطفا على جملة استمعوه وهم يلعبون، لأن مضمونها ليس في معنى التقييد لما يأتيهم من ذكر. والذين ظلموا بدر من باو الجماعة لزيادة تقرير أنهم المقصود من النجوى، ولما في الموصول من الإيماء إلى سبب تناجيهم بما ذكر، وأن سبب ذلك كفرهم وظلمهم أنفسهم، وللنداء على قبح ما هم متصفون به. وجملة هل هذا إلا بشر مثلكم بدر من النجوى، لأن ذلك هو ما تناجوا به، فهو بدل مطابق، وليست هي كجملة قالوا إن هذان لساحران من جملة فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى في سورة طه، فإن تلك بدل بعض من كل، لأن ذلك القول هو آخر ما أسفرت عليه النجوى. ووجه إصرارهم بذلك الكلام قصدهم أن لا يطلع المسلمون على ما تآمروا به، لأن لا يتصدى الرسول صلى الله عليه وسلم لرد عليهم، لأنهم علموا أن حجتهم في ذلك وهي يرمون بها أن يضللوا الدهماء، أو أنهم أسروا بذلك لفريق رأوا منه مخائل التصديق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لما تكاثر بمكة الذين أسلموا، فخشوا أن يتتابع دخول الناس في الإسلام، فاختلوا بقوم ما زالوا على الشرك وناجوهم بذلك ليدخلوا الشك في قلوبهم. والنجوى المحادثة الخفية، والإسرار هو الكتمان والكلام الخفي جدا، وقد تقدم الجمع بينهما في قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم، في سورة براءة. وتقدم وجه جعل النجوى مفعولا لأسر في قوله تعالى وأسر النجوى في سورة طه، أي جعلوا نجواهم مقصودة بالكتمان وبالغوا في إخفائها، لأن شأن التشاور في المهم كتمانه كي لا يطلع عليه المخالف ويفسده. والاستفهام في قوله هل هذا إلا بشر مثلكم إنكاري يقتضي أنهم خاطبوا من قارب أن يصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي فكيف تؤمنون بنبوته وهو أحد منكم. وكذلك الاستفهام في قوله أفتأتون السحر إنكاري، وأراد بالسحر الكلام الذي يتلوه عليكم، والمعنى أنه لما كان بشرا مثلكم فما تصديقكم لنبوته إلا من أثر سحر سحركم به، فتأتون السحر بتصديقكم بما يدعوكم إليه. وأطلق الإتيان على القبول والمتابعة عن طريق المجاز أو الاستعارة، لأن الإتيان لشيء يقتضي الرغبة فيه، ويجوز أن يراد بالإتيان هنا حضور النبي صلى الله عليه وسلم لسماع دعوته فجعلوه إتيانا، لأن غالب حضور المجالس أن يكون بإتيان إليها. وجعلوا كلامه سحرا فنهوا من ناجوهم عن الاستماع إليه، وهذا كقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون في سورة فصلت. وقوله وأنتم تبصرون في موضع الحال، أي تأتون السحر وبصركم سليم، وأرادوا به العلم البديهي فعبروا عنه بالبصر، لأن المبصرات لا يحتاج إدراكها إلى تفكير. قال الله تبارك وتعالى قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. أطلع الله رسوله على نجواهم فلم يتم لهم ما أرادوا من الإصرار بها، فبعد أن حكى ما تناجوا به أمره أن يخبرهم بأن الله الذي علم نجواهم يعلم كل قول في السماء والأرض من جهر أو سر، فالتعريف في القول للاستغراق، وبذلك كان هذا تذييلا، وعلمهم بأنه المتصف بتمام العلم للمسموعات وغيرها بقوله وهو السميع العليم. وقرأ الجمهور قل بصيغة الأمر، وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف قال بصيغة الماضي، وكذلك هي مرسومة في المصحف الكوفي قاله أبو شامة، أي قال الرسول لهم، حكى الله ما قاله الرسول لهم، وإنما قاله عن وحي، فكان في معنى قراءة الجمهور قل ربي يعلم القول، لأنه إذا أمر بأن يقوله فقد قاله، وإنما لم يقل يعلم السر لمراعاة العلم بأن الذي قالوه من قبيل السر، وأن إثبات علمه بكل قول يقتضي إثبات علمه بالسر وغيره بناء على متعارف الناس. وأما قوله في سورة الفرقان قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فلم يتقدم قبله ذكر للإسرار، وكان قول الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه صادرا منهم تارة جهرا وتارة سرا، فأعلمهم الله باطلاعه على سرهم، ويعلم منه أنه مطلع على جهرهم بطريقة الفحوى. قال سبحانه بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بل الأولى من كلام الله تعالى إضراب انتقال من حكاية قول فريق منهم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون إلى حكاية قول آخر من أقوال المشركين، وهو زعمهم أن ما يخبر عنه ويحكيه هو أحلام يراها فيحكيها، فضمير قالوا لجماعة المشركين لا لخصوص القائلين الأولين. وبل الثانية يجوز أن تكون من الكلام المحكي عنهم، وهي إضراب انتقال فيما يصفون به القرآن، والمعنى بل افتراه واختلقه من غير أحلام، أي هو كلام مكذوب. ثم انتقلوا فقالوا هو شاعر، أي كلامه شعر، فحرف بل الثالثة إضراب منهم عن كلامهم، وذلك مؤذن باضطرابهم، وهذا الاضطراب ناشئ عن ترددهم مما ينتحلونه من الاعتلال عن القرآن، وذلك شأن المبطل المباهت أن يتردد في حجته كما قيل الباطل لجلج، أي ملتابس متردد فيه. ويجوز أن تكون بل الثانية والثالثة مثل بل الأولى لانتقال في حكاية أقوالهم، والتقدير بل قالوه افتراه بل قالوا هو شاعر، وحذف فعل القول لدلالة القول الأول عليهما. وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون المحكي كلام جماعات من المشركين انتحلت كل جماعة اعتلالا. والأضغاث جمع ضيث بكسر الضاد، وهو الحزمة من أعواد أو عشب أو حشيش مختلط، ثم أطلق على الأخلاط مطلقا كما في سورة يوسف قالوا أضغاث أحلام، أرادوا أن ما يخبركم به من أنه أوحي إليه ومن أخبار البعث والحساب ويوم القيامة هو أحلام يراها. أثروا على ترددهم أو فرع كل فريق على مقالته نتيجة واحدة، وهي المطالبة أن يأتيهم بمعجزة تدل على صدقه غير هذا القرآن من نوع ما يحكى عن الرسل السابقين أنهم أتوا به مثل انقلاب العصا حية. ومن البهتان أن يسألوا الإتيان بآية يكون الادعاء بأنها سحر أروج في مثلها، فإنها من أشهر أعمال السحرة إظهار ما يبدو أنه خارق عادة. وقديما قال آل فرعون في معجزات موسى إنها سحر بخلاف آيات إعجاز القرآن. ودخلت لام الأمر على فعل الغائب لمعنى إبلاغ الأمر إليه، أي فقولوا له ائتنا بآية. والتشبيه في قوله كما أرسل الأولون في موضع الحال من ضمير يأتنا، أي حالة كون هذا البشر حين يأتي بالآية يشبه رسالته رسالة الأولين. والمشبه ذات والمشبه به معنى الرسالة، وذلك واسع في كلام العرب. قال النابغة وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل من ذي المطارة عاقل، أي على مخافة وعل أو حالة كون الآية كما أرسل الأولون أي به. قال الله تبارك وتعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون، استئناف ابتدائي جوابا على قولهم كما أرسل الأولون، والمعنى أن الأمم التي أرسل إليها الأولون ما أغنت فيهم الآيات التي جاءتهم كما وددتم أن تكون لكم مثلها فما آمنوا، ولذلك حق عليهم الإهلاك، فشأنكم أيها المشركون كشأنهم. وهذا كقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون في سورة الإسراء، وإنما أمسك الله الآيات الخوارق عن مشركي مكة لأنه أراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذريتهم حملة هذا الدين في العالم. ولو أرسلت عليهم الآيات البينة لكانت سنة الله أن يعقبها عذاب الاستئصال للذين لا يؤمنون بها. وما نافية ومن في قوله تعالى من قرية مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من حرف ما، ومتعلق آمنت محذوف دل عليه السياق أي ما آمنت بالآيات قرية، وجملة أهلكناها صفة لقرية وردت مستطردة للتعريض بالوعيد بأن المشركين أيضا يترقبون الإهلاك. وذكرت القرية هنا مرادا بها أهلها ليبنى عليها الوصف بإهلاكها، لأن الإهلاك أصاب أهل القرى وقراهم، فلذلك قيل أهلكناها دون أهلكناهم كما في سورة الكهف وتلك القرى أهلكناهم. وفرعت جملة أفهم يؤمنون على جملة ما آمنت قبلهم من قرية مقترنة باستفهام الإنكار، أي فهم لا يؤمنون لو أتيناهم بآية كما اقترحوا، كما لم يؤمنوا الذين من قبلهم الذين جعلوهم مثالا في قولهم كما أرسل الأولون، وهذا أخذ لهم بلازم قولهم. قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عطف جواب على جواب، والمقصود من هذا إبطال مقصودهم من قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم، إذ أرادوا أنه ليس بأهل للامتياز عنهم بالرسالة عن الله تعالى، فبين خطأهم في استدلالهم بأن الرسل الأولين الذين اعترفوا برسالتهم ما كانوا إلا بشرة، وأن الرسالة ليست إلا وحيا من الله لمن اختاره من البشر. وقوله إلا رجالا يقتضي أن ليس في النساء رسلا، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف في نبوءة النساء مثل مريم أخت موسى ومريم أم عيسى. ثم عرض بجهلهم وفضح خطأهم فأمرهم أن يسألوا أهل الذكر أي العلم بالكتب والشرائع السالفة من الأحبار والرهبان. وجملة فاسألوا أهل الذكر إلى آخرها معترضة بين الجمل المتعاطفة، وتوجيه الخطاب لهم بعد كون الكلام جرى على أسلوب الغيبة التفات، ونكتته أن الكلام لما كان في بيان الحقائق الواقعة أعرض عنهم في تقريره، وجعل من الكلام الموجه إلى كل سامع، وجعلوا فيه معبرا عنهم بضمائر الغيبة، ولما أريد تجهيلهم وألجأوهم إلى الحجة عليهم غير الكلام إلى الخطاب تسجيلا عليهم وتقريعا لهم بتجهيلهم. قال الله تبارك وتعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الجسد الجسم الذي لا حياة فيه، وهو يرادف الجثة، هذا قول المحققين من أئمة اللغة مثل أبي إسحاق الزجاج في تفسير قوله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا. وقد تقدم هناك ومنهم قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، قيل هو شق غلام لا روح فيه ولدته إحدى نسائه، أي ما جعلناهم أجراما غير منبثة فيها الأرواح، بحيث تنتفي عنه صفات البشر التي خاصتها أكل الطعام. وهذا رد لما يقوله أنه ما لهذا الرسول يأكل الطعام مع قولهم هنا هل هذا إلا بشر مثلكم. وذكر الجسد يفيد التهكم بالمشركين لأنهم لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام وسألوا أن يأتي بما أرسل به الأولون كان مقتضى أقوالهم أن رسل الأولين كانوا في صورة الآدميين لكنهم لا يأكلون الطعام، وأكل الطعام من لوازم الحياة، فلزمهم لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام أن يكونوا قائلين بأن شأن الرسل أن يكونوا أجسادا بلا أرواح، وهذا من السخافة بمكانه. وأما قوله وما كانوا خالدين فهو زيادة استدلال لتحقيق بشريتهم استدلالا بما هو واقع من عدم كفاءة أولئك الرسل كما هو معلوم بالمشاهدة لقطع معاذير الضالين. فإن زعموا أن قد كان الرسل الأولون مخالفين للبشر فماذا يصنعون في لحاق الفناء إياهم؟ فهذا وجه زيادة وما كانوا خالدين. وأودي في نفي الخلود عنهم بصيغة ما كانوا تحقيقا لتمكن عدم الخلود منهم. قال الله عز وجل ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ثم عاطفة الجملة على الجمل السابقة فهي للترتيب الرتبي، والمعنى وأهم مما ذكر أن صدقناهم الوعد فأنجيناهم وأهلكنا الذين كذبوهم، ومضمون هذا أهم في الغرضين التبشير والإنذار. فالتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بأن الله صادقه وعده من النصر، والإنذار لمن ماثل أقوام الرسل الأولين. والمراد بالوعد وعدهم النصر على المكذبين بقرينة قوله تعالى فأنجيناهم المؤذن بأنه وعد عذاب لأقوامهم. فالكلام مسوق مساق التنويه بالرسل الأولين، وهو تعريض بوعيد الذين قالوا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. وفي هذا تفريع للمشركين، أي إن كان أعجبكم ما أتى به الأولون فسألتم من رسولكم مثله فإن حالكم كحال الذين أرسلوا إليهم فترقبوا مثل ما نزل بهم، ويترقب رسولكم مثل ما لقي سلفه. وهذا كقوله تعالى قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين في سورة يونس. وانتصب الوعد بصدقناهم على التوسع بنزع حرف الجر، وأصل الاستعمال أن يقال صدقناهم في الوعد، لأن صدق لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، وهذا الحذف شائع في الكلام، ومنه في مثل هذا ما في المثل صدقني سن بكره. والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى من نشاء احتباك، والتقدير فأنجيناهم ومن نشاء وننجي رسولنا ومن نشاء منكم، وهو تأميل لهم أن يؤمنوا، لأن من المكذبين يوم نزول هذه الآية من آمنوا فيما بعد إلى يوم فتح مكة. وهذا من لطف الله تعالى بعباده في ترغيبهم في الإيمان، ولذلك لم يقل ونهلك المسرفين، بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل بالأمم السالفة، وبقي المقصود من ذكر الذين أهلكوا وهو التعريض بالتهديد والتحذير أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك مع عدم التصريح بالوعيد. والمسرفون المفرطون في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى حل بهم العذاب. قال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. استئناف جواب عن قولهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، بإيقاظهم إلى أن الآية التي جاءتهم هي أعظم من الآيات التي أرسل بها الأولون، وتجهيلا لألبابهم التي لم تدرك عظم الآية التي جاءتهم، كما أنبأ بذلك موقع هذه الجملة في هذا المكان. وفي ضمير ذلك تحقيق لكون القرآن حقا، وتذكير بما يشتمل عليه من المنافع التي عموا عنها فيما حكي عنهم أول السورة بقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، كما أنبأ بذلك ظاهر معنى الآية. ولقصد هذا الإيقاظ صدرت الجملة بما يفيد التحقيق من لام القسم وحرف التحقيق، وجعل إنزال الكتاب إليهم كما اقتضته تعدية فعل أنزلنا بحرف إلى شأن تعدية فعل الإنزال أن يكون المجرور بإلى هو المنزل إليه، فجعل الإنزال إليهم لكونهم بمنزلة من أنزل إليه، نظرا إلى أن الإنزال كان لأجلهم ودعوتهم، وذلك أبلغ من أن يقال لقد أنزلنا لكم، وتنكير كتابا للتعظيم إيماء إلى أنه جمع خصلتين عظيمتين، كونه كتاب هدى وكونه آية ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو مدانيه. والذكر يطلق على التذكير بما فيه الصلاح، ويطلق على السمعة والصيت كقوله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. وقد أوثر هذا المصدر هنا وجعل معرفا بالإضافة إلى ضمير المخاطبين ليكون كلاما موجها، فيصح قصد المعنيين معا من كلمة الذكر بأن مجيء القرآن مشتملا على أعظم الهدى هو تذكير لهم بما به نهاية إصلاحهم ومجيئه بلغتهم وفي قومهم وبواسطة واحد منهم سمعة عظيمة لهم، كما قال تعالى بلسان عربي مبين وقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. وقد فسر السلف هذه الآية بالمعنيين، وفي تفسير الطبري هنا قال جماعة معنى فيه ذكركم أنه الشرف أي فيه شرفكم، وقال ابن عطية يحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر كما تذكر عظام الأمور. وقد فسر بمثل ذلك قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك، وعلى المعنيين يكون لتفريع قوله تعالى أفلا تعقلون أحسن موقع، لأن الاستفهام الإنكاري لنفي عقلهم متجه على كلا المعنيين، فإن من جاءه ما به هديه فلم يهتدي ينكر عليه سوء عقله، ومن جاءه ما به مجده وسمعته فلم يعبأ به ينكر عليه سوء قدره للأمور حق قدرها، كما يكون الفضل في مثله مضاعفا. وأيضا فهو متفرع على الإقناع بإنزال القرآن آية تفوق الآيات التي سألوا مثلها، وهو المفاد من الاستئناف ومن تأكيد الجملة بالقسم وحرف التحقيق. قال تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون في سورة العنكبوت، وذلك لإعجازه اللفظي والمعنوي. قال الله عز من قائل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أدرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. عطف على قوله ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أو على قوله تعالى وأهلكنا المسرفين، وهو تعريض بالتهديد، ومناسبة موقعها أنه بعد أن أخبر أنه صدق رسوله وعده، وهو خبر يفيد ابتداء التنويه بشأن الرسل ونصرهم وبشأن الذين آمنوا بهم، وفيه تعريض بنصر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر إهلاك المكذبين له تبعا لذلك، فعقب ذلك بذكر إهلاك أمم كثيرة من الظالمين ووصف ما حل بهم ليكون ذلك مقصودا بذاته ابتداء اهتماما به ليقرع أسماعهم، فهو تعريض بإنذار المشركين بالانقراض بقاعدة قياس المساواة، وأن الله ينشئ بعدهم أمة مؤمنة كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد في سورة إبراهيم. وكم اسم له حق صدر الكلام لأن أصله اسم استفهام عن العدد، وشاع استعماله للإخبار عن كثرة الشيء على وجه المجاز، لأن الشيء الكثير من شأنه أن يستفهم عنه، والتقدير قصمنا كثيرا من القرى. فكم هنا خبرية وهي واقعة في محل نصب بفعل قصمنا، وفي كم الدالة على كثر العدد إيماء إلى أن هذه الكثرة تستلزم عدم تخلف إهلاك هذه القرى، وبضميمة وصف تلك الأمم بالظلم أي الشرك إيماء إلى سبب الإهلاك، فحصل منه ومن اسم الكثرة معنى العموم، فيعلم المشركون التهديد بأن ذلك حال بهم لا محالة بحكم العموم، وأن هذا ليس مرادا به قرية معينة. فما روي عن ابن عباس أن المراد بالقرية حضوراء بفتح الحاء مدينة باليمن قتلوا نبيا اسمه شعيب بن ذي مهدم في زمن أرمياء نبي بني إسرائيل، فسلط الله عليهم بخت نصر فأفناهم، فإنما أراد أن هذه القرية ممن شملتهم هذه الآية، والتقدير قصمنا كثيرا. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن في سورة الأنعام، وأطلق القرية على أهلها كما يدل عليه قوله تعالى وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ووجه اختيار لفظ قرية هنا نظير ما قدمناه آنفا في قوله تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، وحرف من في قوله تعالى من قرية لبيان الجنس، وهي تدخل على ما فيه معنى التمييز، وهي هنا تمييز لإبهام كم. والقصم الكسر الشديد الذي لا يرجى بعده التئام ولا انتفاع، واستعير الاستيصال والإهلاك القوي كإهلاك عاد وثمود وسبأ. وجملة وأنشأنا بعدها قوما آخرين معترضة بين جملة وكم قصمنا من قرية وجملة فلما أحسوا بأسنا إلى آخرها، فجملة فلما أحسوا بأسنا إلى آخرها تفريع على جملة وكم قصمنا من قرية، وضمير منها عائد إلى قرية، والإحساس الإدراك بالحس، فيكون برؤية ما يزعجهم أو سماع أصوات مؤذنة بالهلاك كالصواعق والرياح. والبأس شدة الألم والعذاب، وحرف من في قوله منها يركضون يجوز أن يكون للابتداء أي خارجين منها، ويجوز أن يكون للتعليل بتأويل يركضون معنى يهربون أي من البأس الذي أحسوا به، فلا بد من تقدير مضاف أي من بأسنا الذي أحسوه في القرية، وذلك بحصول أشراط إنذار مثل الزلازل والصواعق. والركض سرعة سير الفرس، وأصله الضرب بالرجل، فيسمى به العدو لأن العدو يقتضي قوة الضرب بالرجل. وأطلق الركض في هذه الآية على سرعة سير الناس على وجه الاستعارة، تشبيها لسرعة سيرهم بركض الأفراس. ومنها ظرف مستقر في موضع الحال من الضمير المنفصل المرفوع، ودخلت إذا الفجائية في جواب لما للدلالة على أنه مبتدر الهروب من شدة الأحساس بالبأس تصويرا لشدة الفزع. وليست إذا الفجائية برابطة للجواب بالشرط، لأن هذا الجواب لا يحتاج إلى رابط. وإذا الفجائية قد تكون رابطة للجواب خلفا من الفاء الرابطة، حيث يحتاج إلى الرابط لأن معنى الفجاءة يصلح للربط ولا يلازمه. وجملة لا تركض معترضة، وهي خطاب للراكضين بتخيل كونهم كالحاضرين المشاهدين في وقت حكاية قصتهم، ترشيحا لما اقتضى اجتلاب حرف المفاجأة. وهذا كقول مالك بن الريب: دعاني الهوى من أهل ودي وجيرتي بذي الطبسين فالتفت ورائيه، أي لما دعاه الهوى، أي ذكره أحبابه وهو غاز بذي الطبسين، التفت وراءه كالذي يدعوه داع من خلفه فتخيل الهوى داعيا وراءه. وتكون هذه الجملة معترضة بين جملة فلما أحسوا بأسنا وبين جملة قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ويجوز جعل الجملة مقول قول محذوف خطيب به حينئذ بأن سمعوه بخلق من الله تعالى أو من ملائكة العذاب، وهذا ما فسر به المفسرون، ويبعده استبعاد أن يكون ذلك واقعا عند كل عذاب أصيبت به كل قرية، وأيما كان فالكلام تهكم بهم. والإتراف إعطاء الترف، وهو النعيم ورفه العيش، أي ارجعوا إلى ما أعطيتم من الرفاهية وإلى مساكنكم. وقوله تعالى لعلكم تسألون من جملة التهكم، وذكر المفسرون في معنى تسألون احتمالات ستة، أظهرها أن المعنى ارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعيم لتروا ما آل إليه، فلعلكم يسألكم سائل عن حال ما أصابكم فتعلموا كيف تجيبون، لأن شأن المسافر أن يسأله الذين يقتم إليهم عن حال البلاد التي تركها من خصم ورخاء أو ضد ذلك، وفي هذا تكملة للتهكم. وجملة قالوا يا ويلنا، إن جعلت جملة لا تركض معترضة على ما قررته آنفا، تكون هذه مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة إذا هم منها يركضون، كأن سائلا سأل عما يقولونه حين يسرعون هاربين، لأن شأن الهارب الفازع أن تصدر منه أقوال تدل على الفزع أو الندم عن الأسباب التي أحلت به المخاوف، فيجاب بأنهم أيقنوا حين يرون العذاب أنهم كانوا ظالمين، فيقرون بظلمهم وينشئون التلهف والتندم بقولهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وإن جعلت جملة لا تركض مقول قول محذوف على ما ذهب إليه المفسرون، كانت جملة قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين جوابا لقول من قال لهم لا تركضوا على وجه التهكم بهم، ويكون فصل الجملة لأنها واقعة في موقع المحاورة كما بيناه غير مرة، أي قالوا قد عرفنا ذنبنا وحق التهكم بنا فاعترفوا بذنبهم. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير في سورة الملك. قال الله عز وجل فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، تفريع على جملة قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فاسم تلك إشارة إلى القول المستفاد من قوله تعالى قالوا يا ويلنا، وتأنيثه لأنه اكتسب التأنيث من الإخبار عنه بدعواهم، أي ما زالوا يكررون تلك الكلمة يدعون بها على أنفسهم. وهذا الوجه يرجح التفسير الأول لمعنى قوله تعالى لا تركضوا وارجعوا إلى ما أدرفتم فيه، لأن شأن الأقوال التي يقولها الخائف أن يكررها إذ يغيب رأيه فلا يهتدي للإتيان بكلام آخر، بخلاف الكلام المسوق جوابا فإنه لا داعي إلى إعادته. والمعنى فما زالوا يكررون مقالتهم تلك حتى هلكوا عن آخرهم. وسمي ذلك القول دعوة لأن المقصود منه هو الدعاء على أنفسهم بالويل، والدعاء يسمى دعوة كما في قوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم في سورة يونس، أي فما زال يكرر دعاءهم بذلك فلم يكفوا عنه إلى أن صيرناهم كالحصيد أي أهلكناهم. وحرف حتى مؤذن بنهاية ما اقتضاه قوله تعالى فما زالت تلك دعواهم. والحصيد فعيل بمعنى مفعول أي المحصود، وهذه الصيغة تلازم الإفراد والتذكير إذا جرت على الموصوف بها كما هنا. والحصد جز الزرع والنبات بالمنجل لا باليد، وقد شاع إطلاق الحصيد على الزرع المحصود بمنزلة الاسم الجامد. والخامدس مفاعل من خمرة النار تخمد بضم الميم إذا زال لهيبها. شبهه بزرع حصد أي بعد أن كان قائما على سوقه خضرا، فهو يتضمن تشبيههم قبل هلاكهم بزرع في حسن المنظر والطلعة، كما شبه الزرع في قوله تعالى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع في سورة الفتح. ويقال للناشئ أنبته الله نباتا حسنا، قال تعالى وأنبتها نباتا حسنا في سورة آل عمران. فالإشارة إلى الشبهين شبه البهجة وشبه الهلك أوثر تشبيههم حين هلاكهم بالحصيد، وكذلك شبهوا حين هلاكهم بالنار الخامدة، فتضمن تشبيههم قبل ذلك بالنار المشبوبة في القوة والبأس، كما شبه بالنار في قوله تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله في سورة المائدة، وقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا في سورة البقرة. فحصل تشبيهان بلغان وليسا باستعارتين مكنيتين، لأن ذكر المشبه فيهما مانع من تقاوم حقيقة الاستعارة خلافا للعلامتين التفتزاني والجرجاني في شرحهما للمفتاح متمسكين بصيغة جمعهم في قوله تعالى جعلناهم، فجعلا ذلك استعارتين مكنيتين، إذ شبهوا بزرع حين انعدامه ونار ذهبت قوتها، وحذف المشبه بهما ورمز إليهما بلازم كل منهما وهو الحصد والخمود، فكان حصيدا وصفا في معنى للضمير المنصوب في جعلناهم. فالحصيد هنا وصف ليس منزلا منزلة الجامد كالذي في قوله تعالى وحب الحصيد، وبذلك لم يكن قوله تعالى حصيدا من قبيل التشبيه البليغ، إذ لم يشبهوا بحصيد زرع بل أثبت لهم أنهم محصودون استعارة مكنية مثل نظيره في قوله تعالى خامدين، الذي هو استعارة لا محالة كما هو مقتضى مجيئه بصيغة الجمع المذكر. ومبنى الاستعارة على تناسي التشبيه، وهذا تكلف منهما، ولم أدري ماذا دعاهما إلى ارتكاب هذا التكلف. وانتصب حصيدا خامدين على أن كليهما مفعول ثاني مكرر لفعل الجعل، كما يخبر عن المبتدأ بخبرين وأكثر، فإن مفعولي جعل أصلهما المبتدأ والخبر وليس ثانيهما وصفا لأولهما كما هو ظاهر. قال الله عز وجل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. كثر في القرآن الاستدلال بإتقان نظام خلق السماوات والأرض وما بينهما على أن لله حكمة في خلق المخلوقات وخلق نظمها وسننها وفطرها، بحيث تكون أحوالها وآثارها وعلاقة بعضها ببعض متناسبة مجارية لما تقتضيه الحكمة. ولذلك قال تعالى في سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقد بينا هنالك كيفية ملابسة الحق لكل أصناف المخلوقات وأنواعها بما يغني عن إعادته هنا. وكثر أن ينبه القرآن العقول إلى الحكمة التي اقتضت المناسبة بين خلق ما في السماوات والأرض ملتبسا بالحق، وبين جزاء المكلفين على أعمالهم على القانون الذي أقامته الشرائع لهم في مختلف أجيالهم وعصورهم وبلدانهم إلى أن عمتهم الشريعة العامة الخاتمة شريعة الإسلام، وإلى الحكمة التي اقتضت تكوين حياة أبدية تلقى فيها النفوس الجزاء ما قدمته في هذه الحياة الزائلة جزاء وفاقا. فلذلك كثر أن تعقب الآيات المبينة لما في الخلق من الحق بالآيات التي تذكر الجزاء والحساب والعكس، كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون في آخر سورة المؤمنين، وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل آخر الحجر، وقوله تعالى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار في سورة صاد. وقوله تعالى أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين في سورة الدخان. وقوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون في سورة الأحقاف، إلى غير هذه من الآيات. فكذلك هذه الآية عقب بها ذكر القوم المهلكين، والمقصود من ذلك إيقاظ العقول إلى الاستدلال بما في خلق السماوات والأرض وما بينهما من دقائق المناسبات، وإعطاء كل مخلوق ما به قوامه. فإذا كانت تلك سنة الله في خلق العوالم ظرفها ومظروفها، استدل بذلك على أن تلك السنة لا تتخلف في ترتب المسببات على أسبابها فيما يأتيه جنس المكلفين من الأعمال. فإذا ما لاح لهم تخلف سبب عن سببه أيقنوا أنه تخلف مؤقت، فإذا علمهم الله على لسان شرائعه بأنه ادخر الجزاء الكامل على الأعمال إلى يوم آخر آمنوا به، وإذا علمهم أنهم لا يفوتون ذلك بالموت بل إن لهم حياة آخرة وأن الله باعثهم بعد الموت أيقنوا بها، وإذا علمهم أنه ربما عجل لهم بعض الجزاء في الحياة الدنيا أيقنوا به. ولذلك كثر تعقيب ذكر نظام خلق السماوات والأرض بذكر الجزاء الآجل والبعث وإهلاك بعض الأمم الظالمة، أو تعقيب ذكر البعث والجزاء الآجل والعاجل بذكر نظام خلق السماوات والأرض. وحسبك تعقيب ذلك بالتفريع بالفاء في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات ختام سورة آل عمران. ولأجل هذا اضطرد أو كاد أن يضطرد ذكر لفظ ما بينهما بعد ذكر خلق السماوات والأرض في مثل هذا المقام، لأن تخصيص ما بينهما بالذكر يدل على الاهتمام به، لأن أشرفه هو نوع الإنسان المقصود بالعبرة والاستدلال وهو مناط التكليف. فليس بناء الكلام على أن يكون الخلق لعبا منظورا فيه إلى رد اعتقاد معتقد ذلك، ولكنه بني على النفي أخذا لهم بلازم غفلتهم عن دقائق حكمة الله، بحيث كانوا كقائلين بكون هذا الصنع لعبا. واللعب العمل أو القول الذي لا يقصد به تحصيل فائدة من مصلحة أو دفع مفسدة، ولا تحصيل نفع أو دفع ضر، وإنما يقصد به إرضاء النفس حين تميل إلى العبث، كما قيل: لا بد للعاقل من حمقة يعيش بها. ويرادف ذلك العبث واللهو، وضده الجد. واللعب من الباطل إذ ليس في علمه حكمة، فضده الحق أيضا. وانتصب لاعبين على الحال من ضمير خلقنا، وهي حال لازمة إذ لا يستقيم المعنى بدونها. وجملة لو أردنا أن نتخذ لهوا مقاررة لمعنى جملة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، تقريرا بالاستدلال على مضمون الجملة وتعليلا للنفي أن يكون خلق السماوات والأرض لعبا، أي عبثا، بأن اللعب ليس من شأننا، أو على الفرض والتنازل لو أردنا اللهو لكان ما يلهو به حاصلا في أشرف الأماكن من السماوات، فإنها أشد اختصاصا بالله تعالى، إذ جعل سكانها عبادا له مخلصين، فلذلك عبر عنها باسم الظرف المختص وهو لدن، مضافا إلى ضمير الجلالة بقوله تعالى: من لدنا، أي غير العوالم المختصة بكم، بل لكان في عالم الغيب الذي هو أشد اختصاصا بنا، إذ هو عالم الملائكة المقربين. فالظرفية المفادة من لدن ظرفية مجازية، وإضافة لدن إلى ضمير الجلالة دلالة على الرفعة والتفضيل، كقوله تعالى: رزقا من لدنا في سورة القصص، وقوله تعالى: وهب لنا من لدنك رحمة في آخر آل عمران. أي لو أردنا أن نتخذ لهوا لما كان اتخاذه في علم شهادتكم، وهذا استدلال باللزوم العرفي، لأن شأن من يتخذ شيئا للتفكه به أن يستأثر به ولا يبيحه لغيره، وهو مبني على متعارف عقول المخاطبين من ظنهم أن العوالم العليا أقرب إلى الله تعالى. وجملة إن كنا فاعلين إن جعلت إن شرطية، فارتباطها بالتي قبلها ارتباط الشرط بجزائه المحذوف الدال عليه جواب لو، وهو جملة لا اتخذناه، فيكون تكريرا للتلازم. وإن جعلت إن حرف نفي كانت الجملة مستأنفة لتقرير الامتناع المستفاد من لو، أي ما كنا فاعلين لهوا. قال الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل للإضراب عن اتخاذ اللهو وعن أن يكون الخلق لعبا إضراب إبطال وارتقاء، أي بل نحن نعمد إلى باطلكم فنقذف بالحق عليه كراهية للباطل، بل أن نعمل عملا هو باطل ولعب. والقذف حقيقته رمي جسم على جسم، واستعير هنا لإيراد ما يزيل ويبطل شيئا من دليل أو زجر أو إعدام أو تكوين ما يغلب، لأن ذلك مثل رمي الجسم المبطل بشيء يأتي عليه ليتريفه أو يشتته، فالله يبطل الباطل بالحق بأن يبين للناس بطلان الباطل على لسان رسله، وبأن أوجد في عقولهم إدراكا للتمييز بين الصلاح والفساد، وبأن يسلط بعض عباده على المبطلين لاستئصال المبطلين، وبأن يخلق مخلوقات يسخرها لإبطال الباطل. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، في سورة الأنفال. والدمغ كسر الجسم الصلب الأجوف، وهو هنا ترشيح لاستعارة القذف لإيراد ما يبطل، وهو استعارة أيضا حيث استعير الدمغ لمحق الباطل وإزالته، كما يزيل القذف الجسم المغذوف، فالاستعارتان من استعارة المحسوسين للمعقولين. ودل حرف المفاجأة على سرعة محق الحق الباطل عند وروده، لأن للحق صولة، فهو سريع المفعول إذا ورد ووضح. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، إلى قوله تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، في سورة الرعد. والزاهق المنفلت من موضعه والهالك، وفعله كسمع وضرب، والمصدر الزهوق، وتقدم في قوله تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون، في سورة براءة، وقوله تعالى: إن الباطل كان زهوقا، في سورة الإسراء. وعندما انتهت مقارعتهم بالحجر الساطعة لإبطال قولهم في الرسول وفي القرآن، ابتداء من قوله تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، إلى قوله تعالى: كما أرسل الأولون، وما تخلل ذلك من المواعظ والقوارع والعبر، ختم الكلام بشتمهم وتهديدهم بقوله تعالى: ولكم الويل مما تصفون، أي مما تصفون به محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. والويل كلمة دعاء بسوء، وفيها في القرآن توجيه، لأن الويل اسم للعذاب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.